الحرص على خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فيها أحيانا قراءة الآيات الثلاث. فقد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره، فهي أصلا في النكاح، وقليل من يفعل. هذه من السنن المهجورة، يعني يجلسون مجلس النكاح ومجلس الخطبة ويبدأ والعقد ولا يقولون دعاء خطبة الحاجة. هذه ما هي؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. طبعا إذا كان نكاح مثلا قال: ونتقدم إليكم بخطبة ابنتكم فلانة لولدنا أو لابننا فلان مثلا، وإن كان عقد نكاح يلا يبدأ بخطبة بهذه ثم يقول: قل يا أيها الولي زوجتك بنتي فلانة كذا كذا. طيب، فإذا هذه مقدمة للأمور العظيمة كالنكاح، عقد العظيم، ميثاق غليظ وغيره. قد يكون أحيانا مثلا يعني عقد بناء مسجد قد يكون شيء أيضا له قيمة وزن كبير. والسنة أن يؤتى بهذه خطبة الحاجة، وقد يضاف إليها الآيات الثلاث، لأنه جاء في هذه الرواية: ثم قرأ ثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وهذه الرواية عند أبي داود. طيب، لو قرأ مقدمة خطبة الحاجة من غير الآيات أيضا سنة، إن وردت بالآيات وردت بدون آيات. تنويع